العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب عدد الرضاعات المحرمة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان. وفي رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم من الرضاعات المصة والمصتان، رواه أحمد والنسائي والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب عدد الرضاعات المحرمة. الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها لغتان، وقيل إن الكسر أفصح، ومن المعلوم أن الفتح أشهر. والرضاع من رضع، والرضع هو مص الثدي، هذا هو الرضاع في اللغة، يعني مص اللبن من الثدي، هذا في اللغة. وقد يطلق أيضا في اللغة على شرب اللبن، لكن لا يبدو، إن لابد أن يكون من ثدي، لا يسمى رضاع. لو الإنسان شرب، هذا من حيث اللغة ليس الاصطلاح، الاصطلاح سيأتي. اللغة لا يسمى رضاعا إلا إذا مص ثديا وشرب لديا من وشرب لبنا من ثدي، فيسمى رضاعا لغة. لكن لو شربه من إناء فإنه لا يسمى رضاعا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه الحنابلة، هو طبعا في نقول الحنابلة لأنه سيأتي معنا خلاف في الرضاع المحرم، ينبني على حقيقة التعريف، لأن عادة التعريف هذه مهمة بالنسبة للطلاب، يعني ينبغي أن تعرفوا أن التعريفات الاصطلاحية، التعريفات الاصطلاحية هذه ترجع إلى المراد الاصطلاحي أو المراد الشرعي من المصطلح، لا مانع أن نبسط القول في هذا قليلا يكون أوضح. العلماء رحمهم الله يقولون إن الحقائق ثلاث، الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة اصطلاحية. حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة اصطلاحية. طبعا حينما نقول اصطلاحية يعني يدخل فيها أيضا الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية. فالحقائق اللغوية هي المراد بالشيء لغة، كالدابة مثلا. الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، الدابة كل ما يدب على الأرض يعني يمشي على الأرض، هذا في اللغة. لكن في جرى اصطلاح الناس وإلا بك اصطلاحا شرعيا أن الاصطلاح لا يطلق الدابة إلا على ذوات الأربعة، إلا على ذوات الأربعة. إذن ذوات الأربعة هذه تسمى حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. لكن الدابة على إطلاق الدابة على كل ما يدب، ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. كل هذا يطلق عليه دواب، فالدودة التي تمشي، والحمامة برجليها، والآدم برجليه، والحصان بأقدامه الأربع، وكل وما كان أكثر من ذلك وأقل في اللغة يسمى دابة. إذن الدابة في اللغة يعني في الحقيقة اللغوية، الدابة في الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الأرض. لكن في الحقيقة العرفية وليس اللغوية هي يطلق على ذوات الأربع. مثال آخر، اللحم. اللحم في اللغة كل ما في الحيوان، سواء كان لحم آدمي، لحم إبل، لحم بقر، لحم غنم، لحم خيل، لحم حمير أكرمك والله، لحم كله سمى لحم، لا سمك سمى لحم. لكن في الاصطلاح صار اللحم لا يطلق إلا على غالبا ما عدا السمك. فلو قلت الإنسان أنا أكلت لحما ما يفهم أنه أكل سمك أبدا، لا تفهم أنه أكل سمكا أبدا، لأن الحقيقة الاصطلاحية أخرجت السمك من أن يسمى لحم. ولهذا في اللغة، وهذا يفيد حتى في الأحكام، لو أن إنسان حلف وقال والله لا أكل لحما فأكل سمكا والله، أو قال إن أكلت لحما فأنت طالق فأكلت سمكا، فقال أنا والله مرادي باللحم لحم الغنم ولا لحم الإبل ولا البقر، ما قالت فيعتبر قوله، لأنه في الاصطلاح وعادة الناس وعرف الناس الحقيقة العرفية على أن اللحم لا يطلق إلا على ما عدا السمك. ولهذا إذا أراد أن يخبر أنه أكل سمكا فإنه يقول لا يقول أكلت لحما، يقول أكلت سمكا، لأن في عرف الناس أنه إذا قال لحم غالبا لا ينصرف إلى السمك، وإلا لا شك أن لحم السمك لحم، والله عز وجل يقول فتستخرجون منه لحما طرية، يعني في البحر تستخرجون منه لحما طرية، فهو لحم في اللغة. لكن في الاصطلاح أو في الحقيقة العرفية عند الناس أنك إذا قلت لحما لا ينصرف إلى السمك أبدا إلا بذكر أو ببيان أو بتخصيص باسم. فيما يتعلق مثلا بالحقيقة الشرعية، لو أتينا إلى الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. فلو أن عربيا أو عربا من عرب الجاهلية قيل له صلي أو أقم الصلاة يرفع يديه ويدعو، يعني قبل البعثة، يعني قبل مشروعية الصلاة، قبل مشروعية الصلاة لو قيل لهم صلوا أو خوطبوا بالصلاة قبل أن يعرفوا مقصود الشرع منها لكان الدعاء منهم كافيا. فالصلاة في اللغة الدعاء، مثل الزكاة لو قال لهم زكوا فاغتسلوا لا كان صحيح، لأن الزكاة في اللغة الطهارة، فالزكاة تطلق على الطهارة، تطلق على النماء، فزكاة النفس زكاة البدن بمعنى الطهارة، بمعنى طهارته. لكن في الاصطلاح الشرعي تغيرت، فالشارع نقل مع الصلاة من معنى الدعاء فقط أو أنها تطلق على الدعاء إلى شيء مصطلح خاص له. فالصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هي الصلاة في الاصطلاح، أو في بمعنى في الاصطلاح الشرعي، في الاصطلاح الشرعي. هذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا فيما سوف نشير إليه في قضية الرضاع. وكذلك في غيره، وهذا يفيدكم أيضا في كثير من خلاف العلماء. كثيرا ما يختلف العلماء لأن الشرع في بعض الأشياء لم يحدد مصطلحا خاصا، إنما يفهم من الأحاديث. فمن هنا الشيء الذي لا يتميز يقولون ما دام أن الشرع لم يأتي بمصطلح خاص إذن يؤخذ ما يطلق عليه في اللغة أو حتى ما يطلق عليه في العرف أو ما يطلق عليه، وهذا صحيح. الشيء الذي لم يحدده الشرع ولم يأتي بتحديده بمعنى أنه تركه لنا، فإما أن نفهمه من اللغة وإما أن نفهمه من العرف، سواء العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عرف الصحابة، في عرف العرب في ذلك الوقت، أو تركه لنا حتى أعراف البلاد تختلف في ضوابط الأشياء، مثلا المكيل والموزون، أحد يقول البرتقال مكيل يقول لا موزون، التمر هل مكيل ولا موزون مثلا. فقد يكون في بلاد يكال، وفي بلاد يباع بالوزن، في بلاد يباع بالكيل، فهذا يفيد في في في في الأشياء هذه، يهم الطلاب أن يفهموا هذه الحقائق. ولهذا هذا طبعا ابن باحث أصول الفقه ما يسمى باحث الأسماء واللغات أو دلالات الألفاظ، هي مباحث الأسماء واللغات أو دلالات الألفاظ، بحيث أنه يعرف كيف يفهم الدلالة. فالرضاع عندنا هنا تعريفه في الاصطلاح عند الحنابلة مص من دون الحولين، يعني الطفل، يعني مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، مص من دون الحملين لبنا ثاب عن حمل، طبعا او شرب او نحوه. وليس بضر ان يكون مص، لو اعطي في فنجان او اعطي في اناء او اعطي في قارورة مثلا او في رضاعة صناعية، ام حلبت ولا امرأة ذات لبن حلبت في اناء او حلبت ثم شربه، فيعتبر رضاعا اصطلاحا، فيعتبر رضاعا اصطلاحا. إذن هذا هو الاصطلاح، وهذا هو تعريفه في الاصطلاح، مص من دون الحولين. طبعا كما قلنا المص هنا مراد من المص أو أو أو الشرب أو نحوه، من دون الحولين. إذن عند الحنابلة، وهذا هو رأي الجمهور بل يكاد يكون إجماع، أن ما كان فوق الحولين أي أنه لا يسمى رضاع اصطلاحا، لكن لغة لو إنسان كبير رضع يعتبر يسمى رضاع، ما دام أنه مص ثديا فقد فإنه رضاع في اللغة. لكن هل هو رضاع في الشرع؟ هل هو رضاع في مصطلح الشرع؟ هذا هو ما يفيدنا فيما سبق التفصيل فيه. فإذا هم يقولون مص من دون الحولين، يعني الطفل في الحولين مص ثدي، حينئذ يعتبر رضاع اصطلاح. لبنا، لأنه لو لم يكن لبن ماء أو لم يخرج شيء، مص ولم يخرج لبن لا يعتبر رضاع، لا يعتبر، لو يكون فيه لبن. ثاب عن حمل، ثاب عن حمل يعني بمعنى أن يكون بسبب حمل، يعني جاءها اللبن بسبب حمل. قالوا ولو قبل الولادة ببعض الأيام، أحيانا قد يدر اللبن قبل الولادة في في في في أيام، أحيانا المرأة تحس بالإدرار قبل الولادة بثلاث أربع أيام أو أسبوع أو نحو ذلك، لأنه على وشك الولادة. لكن لو أن بكرا مثلا مص ثديها فخرج لبن مثلا، عند الحنابلة ما يعتبر رضاع، لأنهم يشترطون أن يكون اللبن ثاب عن حمل. أو حتى قالوا يائسة فوق الخمسين، أحيانا قد يحصل أنه يائسة مثلا لها 20 سنة ما أرضعت، ولما كانت في 60 رأت طفلا يبكي وأرادت أن تسكته، فوضع فمه في ثديها فمصف جاء لبن، فعندهم أن هذا لا يكون محرما باعتبار أنه لابد أن يكون ثاب عن حمل. وبعض الفقهاء يقول لا، هذا منه لبن ومن امرأة فإنه يعتبر رضاعا محرما. تلاحظون أنهم هنا لم يذكروا المقدار، وكان ينبغي أن يذكر، بمعنى يكون 5 رضاعات فأكثر لابد أن يقال خمس رضعات فأكثر، لأنه أيضا هذا عند الحنابلة طبعا، وكذلك عند الشافعية، بل عند نعم عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية يقول لابد أن يكون الرضاع خمسا فأكثر، أن يكون خمسا فأكثر، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة كما سوف يأتي. فكان ينبغي أن يقال مص من دون الحولين لبنا تابع عن حمل خمس رضعات فأكثر، أو خمس رضعات فأكثر. هذا هو في الاصطلاح. قلنا عند الحنابلة لأن بعض العلماء أولا لا يشترط أن يكون تابع عن حمل، وبعضهم لا يشترط الرضعات خمس وأي رضعة، لماذا؟ لأنهم قالوا أن الشرع ما حدد شيء، لكن طبعا مردود عليهم، الحديث التي فيها خمس وفيها عشر وسوف يأتي فيها مصتان، لا لا لا تحرر المصة ومصتان على ما سوف يأتي، وسوف نشير إلى بعض استدلالاتهم والجواب عليها إن شاء الله. والرضاع مشروع، طبعا لا أقصد مشروع بمعنى هو مشروع لا شك يعني مباح، لكنه متفق على أثر حكمه بالإجماع في الجملة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، طبعا معروف أن الأم هنا ليست أم النسب، لأن ذكرت أم النسب سابقا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فدل على أن الرضاعة محرم، وكذا فحرم الأمة من الرضاعة كما حرم الأخت. والسنة حديث الباب كلها تدل على هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا متفق على صحته وعلى دلالته، متفق على صحته وعلى دلالته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والإجماع أجمع أهل العلم في الجملة على أن الرضاع محرم، وإن كانوا اختلفوا في المقدار المحرم، وإن كانوا اختلفوا في المقدار المحرم، أما أنهم محرم فكلهم متفقون على أن الرضاع محرم. والرضاع لا شك أن الحكمة مشروعيته ظاهرة، الحكمة مشروعيته ظاهرة، وهو أن الأم أحيانا الأم أم النسبية قد لا يكون عندها لبن، وقد تتوفى، وقد يعني وقد يقل لبنها، وقد ينشف ضرعها، فالطفل بحاجة إلى هذا كما هو معلوم. لكن هناك آدابا دل عليها الشرع وسوف تأتي، أولها أن الرضاعة من المجاعة، بمعنى لا ينبغي الإنسان أن يكثر من مراضع أولاده، لا ينبغي ما دام أن فيه كفاية من الأم، ومعلوم أن لبن الأم مقدم على كل حال، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل في هذا اللبن ما يفيد الطفل في كل حاجته في حياته، في حال حاجته للرضاع في سنتيه الأوليين. والعلم الحديث والطب الحديث بيّن ذلك بيانا عجيبا من حيث مقدار ما يشتمل عليه حليب الأم من الفوائد ومن المكونات الرئيسية والأساسية وإلى آخره، من مصطلحات لا ليس هذا مقام أحدث عنها، لكنه تدل على أولا حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة خلقه سبحانه وتعالى لطفه ورحمته بهذا الطفل الصغير، وبحيث إن لبن الأم يحوي كل شيء، حتى قالوا إنه يحوي وسائد الوقاية بإذن الله، بمعنى أن أن أن أن الطفل إذا كان يرضع من أمه أشهره الأولى فإن هذا يعطيه مناعة طبيعية بإذن الله يحتوي عليها لبن الأم، بخلاف ما لو لم يفعل ذلك فإنه قد يتعرض لأمراض في الطفولة أو في السني في الأشهر الأولى، وبخاصة ستة الأشهر الأولى، فإنه قد يتعرض لأشياء لو كان بإذن الله يرضع من أمه فإنه يكون عنده من المناعة ما يقيه كثيرا من هذه الأمراض التي تنتاب الأطفال في سني الأشهر الأولى. كذلك من الآداب أن يتخير إذا كان احتاج أن يتلمس لطفله مرضعات فينبغي أن يتخير، بمعنى قالوا أن لا ينبغي أن يكون من ذوات الخلق السيء لأن الرضاع يؤثر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تحرصون على الإرضاع من غير الأم. وإذا كانت سيئة الخلق أو كانت يعني أيضا إذا كانت كافرة أو إذا كانت فاسقة أو كانت من أسرة فاسقة، كل هذا ينبغي مما أن يراعى، مما ينبغي أن يراعى، لأن هذا يؤثر، هذا يؤثر، والتأثير فيه ظاهر من حيث إنه يؤثر على بناء الجسم وبناء، وسوف تأتي الآداب في هذا، سوف يأتي إشارة، لكن ذكرناه هنا في المقدمة لبيان التنبيه. إذا كان أمر كذلك فقد يحتاج وقفة في ما فشى في هذا العصر من الحليب المجفف، وبخاصة ما يسمى بحليب الأطفال، وهو طبعا معلوم من الحيوان البقر، لكن له أثار الحقيقة، وذكر هذا المعاصرون من الأطباء والمهتمون بالصحة العامة، وقد تكون أثاره يعني تؤثر الحقيقة، لا من حيث تكوين الطفل، ولا من حيث إنه أيضا لبن حيوان، ولبن الحيوان لن يكون مثل لبن مهما كان، أولا من حيث مركباته كما يقول المختصون، مركباته أكبر وأثقل من أن يطيقه الطفل في الجملة، وإن كانوا يحاولوا في تركيبات يعني طبية ومصنعية وكيميائية أنه يكون مقارب أو نحو ذلك، ولهذا في دعاياتهم يقول هذا قريب من لبن الأم أو إلى آخره، من حيث التخفيف في بعض المكونات والإضافة إلى بعض النواقص إلى آخره، لكن مهما كان كما تعلمون لن يبلغ أبدا ولا عشر معشار ما وضعه الله عز وجل خاصة لي، وإن كان لا شك أن لبن الحيوان مما امتن الله به علينا وهو ينفعنا، ومن ألبانها وأصوافها وأشعارها هذا نعمة علينا ولا شك، وهو مباح ولا أحد يقول أنه لا ينفع، إنما الملاحظة في قضية الأطفال وبخاصة الصغار منهم وتأثير ذلك حقيقة على تكوين الأطفال، بمعنى أنكم لعلكم تلاحظون أن مع الأسف يعني في كثير من من الناشئة ومن الأوضاع المعاصرة يعني اختلف كثير أحوال الناس في مكوناتهم الجسدية وعقولهم وتفكيرهم، أحيانا يعني قد لا يكون بالضرورة هو العامل الرئيسي، لكن قد يكون قضية الغيرة، مع الأسف أن الغيرة خفت في كثير من الناس مع الأسف، وقد يكون لها عوامل كثيرة، منها قد تكون صلى الله عليه وسلم وسائل الإعلام في كثير من سوئها، وقد يكون منها أيضا هذه الأشياء الأشياء التي يتناولها الأطفال ويتناولونها، وبخاصة منها اللبن ومنها أشياء أحيانا، وخاصة إذا كان أيضا يعني وقد يكون يدخل فيه أشياء أيضا من بعض حيوانات المحرمة، وقد تكون تدخل بطريقة لا تعرف، وأولا هم لا يتورعون وليس عندهم شيء محرم، وأي شيء يظنون أن فيه فائدة يدخلونه في مأكولاتهم وفي مطعوماتهم ومشروباتهم، وإن كان بعض الدول الإسلامية كبلادنا تحرص جدا على أنها لا يكون شيء يعني مخالف للشرع، وسواء في مثلا وزارة التجارة أو في غيرها من الجهات المسؤولة عن الأطعمة التي تدخل والأشياء، في حرص واضح وبين، لكن ومع هذا قد يكون في أشياء فوق التصور، لأن أولئك لا يتورعون، وأشياء قد تكون دقيقة جدا، إضافة إلى ما يسمى بالأشياء الحافظة التي تحفظ المعلبات إلى آخره، هذه كلها مؤثرات. طبعا ليس المقصود الحديث عن كل هذا، إن المقصود أن الإنسان يعني يحرص قدر ما يستطيع، وبخاصة في تكوين الناشئة وفي تكوين الأطفال، أنه يعني يكون فيما يتعلق بلبن الأم وفيما يتعلق بالمكونات الطبيعية يكون أفضل، حتى يكون الولد بإذن الله على نشأ سوي وبعيد عن كثير من هذه الأشياء التي قد تؤثر حتى على تكوينه الخلقي فضلا عن تكوينه الخلقي. فإذن هذه الأشياء تلاحظ في آداب الرضاعة وفيما يتعلق بالإرضاع، وسوف يأتي معنا كما قلت إشارات لشيء من هذه الآداب. بقي نقطة وهي أيضا مع الأسف أنها أيضا تفشو في بلاد الغرب ووصلت حقيقة لكثير من المسلمين، لكنها اتخذ المسلمون منها موقف، ويبدو أنه يعني موقفهم كان جيدا وقويا، ما يسمونه بنوك الدم، بنوك اللبن، يسمونه بنوك اللبن. هذه طبعا هم أدركوا أن لبن الأم لا يعدله شيء، لبن الأم لا يعدله شيء، فتوجهوا إلى أن يحفظوا اللبن هذا في بنوك ويعطونه الأطفال، ويعطونه الأطفال. طبعا قد أمهات كثيرة تبرعنا بحيث أنها، وغالبا مع الأسف أن طبيعة الحياة المعاصرة وخاصة في بلاد الكفار أنها الأم تحاول أن تتخلص من المسؤولية الطفل، لا من حيث إرضاعه ولا من حيث المحافظة عليه ولا من حيث الحضانة، وإنما مشغولة بأعمالها، فتنصلوا كثيرا من مسؤولياتهم، من مسؤولية الأمومة. فقد فعلا يوجد كثير ما تتبرع باللبن، وبخاصة أنه يضايقها كما هو معلوم إذا لم يمتص فإنه يضايق، فمن هنا قد تكون تتبرع به. وعندهم بنوك يسمونها بنوك اللبن وتعطى للأطفال، وقد تكون في المستشفيات أو في دور الحضانة أو نحو ذلك. فطبعا المجامع الفقهية بحثت المسألة ومنعت من ذلك طبعا، وبخاصة لأنه يتعلق بالأنساب، يتعلق بالشرع، يتعلق بالأنساب، وبخاصة طبعا في بلد واحد أو يجمع، فإنه يحدث اختلاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحرم من الرضاء ما أحرم من النسب، فهذا أيضا لا يجوز تعاطيه، وإذا كان محرما إذن لا يجوز الأخذ منه، إذا صدرت فتوى بتحريمه إذن لا يحرم الأخذ منه، باعتبار أنه يؤدي إلى اشتباه الأنساب وإلى تداخلها وإلى، فهذا أيضا موجود. مسألة أخرى وهي قضية طبعا الدم، هل يكون حكم التبرع بالدم أو وضع الدم في إعطاء دم سواء لطفل أو لغيره، هل يكون كاللبن ينشر المحرمية؟ طبعا لا، بمعنى لو أن إنسان أخذ دم من امرأة أو من بنت أو بالعكس مثلا، هل يكون ينشر المحرمية؟ لا ينشر المحرمية ولا يؤثر، ولا يكون في علاقة نسبية أبدا بين من أعطى الدم ومن استقبله، لا يؤثر أبدا، لأنه ليس رضاعا وليس في حكم الرضاع، وليس وإن كان هذا أثير طبعا، لكن الصحيح أثاره بعض الناس، لكن ما له وجه أبدا. هذه مقدمات في الرضاع، ومن حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي، ومن حيث أيضا ما يترتب على هذا التعريف من قيود بيناها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه جماعة إلى البخاري. هذا نص في الموضوع أن لا تحرم المصة ولا المصتان. المص طبعا هو شرب اللبن عن طريق الثدي، اللي هو كما قال في القاموس وغيره شربه شرب الرفيقة، المص هو الشرب شرب الرفيقة، لكن الحقيقة المص يتضمن معنى سحب، المص يتضمن معنى السحب لا في شك. أما الشرب غالبا شرب الرفيق قد لا يكون تعريف المص بأنه شرب الرفيق كافي في الدلالة على المقصود، لأن المص يفيد معنى بشيء من القوة وشيء من الشد وشيء من السحب. فالمصة والمصتان معروفة في لغة العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصة والمصتين لا تنشران الحرمة ولا تفيدان التحريم. إذن هذا دليل يعني لحجة على المالكية والحنفية. المالكية والحنفية يقولون أن أي رضاع ما فتق الأمعاء فإنه كاف في، لا يشترطون عددا. وطبعا ردهم على الاشتراط العدد يقول أن هذه مضطربة، هي صحيحة الحديث لكنها يعني رضع مصة مصتين وخمس رضعات عشر من رضعات، فهذا يدل على أنه ما دامنا مضطربة في العدد إذا نرجع إلى الأصل، وهو مطلق ما يسمى رضعا في اللغة، مطلق ما يسمى رضع في اللغة، ما دام في مصة مصتين وملاجة وملاجتين وخمس وعشر، إذا دل على أن الموضوع يعني لم يستقر من حيث العدد، والعدد لا مفهوم له، فإذا نرجع إلى، وقلنا لكم قبل قليل أن الفائدة هو أنه إذا لم يتبين شيء من الشرع أنه يرجع إلى اللغة، يرجع إلى اللغة أو يرجع إلى العرف، يرجع إلى اللغة في تحديد المقصود، لأن الشارع هو الذي تركها لنا حتى هو. طبعا ليس ليس ليس يعني ليس ترك الشارع لها نقصا، أو مراده أن أنه أهملها أو جاء أو أو أو أو, أو ذهلت عنه أو غابت عنه، حاشا، لا يقول هذا أحد من المسلمين، إنما نقول تركها لأنه أرادنا فعلا أن نرجع الأمر إلى العرف، وهذا من باب التوسعة. لكن طبعا يرد عليه يقول لا، لأن النص للمصة ولا المصتان دل بمفهومه على أن ما كان فوق المصتين أنه يحرم، وهذا قول أيضا، وهو قول الظاهرية. الظاهرية يقول ثلاث مصات تكفي. لماذا؟ لأنه لما قال المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان دل بمفهومه على أن ما فوق ذلك أنه يحرم، دل بمفهومه على أن ما فوق ذلك يحرم. لكن طبعا الحنابلة والشافعي يقول لا، النص خمس رضعات، وسوف يأتي حديث صحيح خمس رضعات. فما دام خمس رضعات هذا منطوق، سمى في الأصول في المصحف هذا منطوق، بينما القول بثلاثة بالمفهوم، ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم أنه يقدم المنطوق، يقدم المنطوق نص